أيتها الأخوات والإخوة الأكارم عبر أثير الإذاعة السورية، مع أن نستمع الآن إلى خطبة الجمعة وهي لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. الحمد لله، الحمد لله الذي كتب البلاء على عباده المؤمنين. أحمده سبحانه إذ جعل أشد الناس بلاء الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد الصابرين أفضل ما أعده لعباده المتقين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، قدوة الصابرين وإمام الشاكرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأعلام الأبرار والأئمة المهديين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، في زحمة الأحداث وتسارع المتغيرات، وفي خضم تداعيات النوازل والمستجدات، وكثرة الأطروحات والتحليلات، يلحظ المتأمل الغيور غيابا أو تغييبا للرؤية الشرعية والنظر في فقه السنن الكونية، حتى حصل من جراء ذلك زلل بالأقدام وخطل أقلام وضلال أفهام وتشويش وحيرة عند كثير من أهل الإسلام، مما يؤكد أهمية المرجعية الموحدة للأمة الواحدة التي ينبغي أن ترتكز في تحقيق أهدافها على صحة المعتقد وسلامة المنهج والعناية بمصالح الأمة الكبرى ومقاصد الشريعة العظمى، باعتدال في الرؤى وتوازن في النظر وأسلوب عال في الطرح والحوار. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية تشير إلى المرجعية الواحدة للأمة الواحدة. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، هذه الأحداث التي هزت العالم، ألا تنتظمها قوانين وسنن إلهية لا تتبدل ولا تتغير؟ قال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فما هي أسباب هلاك الأمم في ضوء القرآن الكريم وسنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم؟ من أبرز أسباب هلاك الأمم كثرة الفساد وكثرة الخبث. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال علماء التفسير: أمرنا مترفيها بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به ففسقوا، أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم وعصوه وكذبوا رسله، فحق عليها القول أي وجب عليها الوعيد فدمرناها تدميرا. وقد أكد الله التدمير بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهم. فإن قال قائل إن الله أسند الفسق في هؤلاء القوم لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله تعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع، قال المفسرون هناك جوابان: الأول أن غير المترفين تبع لهم كما قال الله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. والجواب الثاني أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى لم ينكر عليه الآخرون هذه المعصية وهذا الفسق والفجور، فإن الهلاك عندئذ يعم الجميع كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما جاء في الحديث الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فأول أسباب هلاك الأمم كثرة الفساد في الأرض وكثرة الخبث. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سبب آخر من أسباب هلاك الأمم الكفر بنعم الله عز وجل وعدم القيام بواجب شكرها. قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقد ورد في الأثر القدسي إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل محبتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. سبب ثالث من أسباب هلاك الأمم من خلال القرآن والسنة ظهور النقص والتطفيف في الكيل والميزان ومنع حق الله وحق عباده ونقض العهود والمواثيق والإعراض عن أحكام الله تعالى. هذه كلها مجتمعة في حديث شريف يبين المرحلة التي وصلنا إليها. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل بأسهم بينهم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم معنا يرى تقصير الأمة الإسلامية، ومن أسباب هلاك الأمم التنافس في الدنيا والرغبة فيها والمغالبة عليها. فعن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. ومن أسباب هلاك الأمم التعامل بالربا وانتشار الزنا، فإن هذا مما يخرب البلاد ويهلك العباد ويوجب سخط الرب عز وجل. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وانتشار الزنا سبب لظهور أمراض لم تكن في الأمم السابقة، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. عدد المصابين بمرض الإيدز في العالم يتجاوز 40 مليون. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، ومن أسباب هلاك الأمم تقصير الدعاة في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقصير الأمراء في إزالة المنكرات. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن لا يعملها، ثم لم يغيروه إلا عمهم الله تعالى بالعقاب. رواه أبو داود. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا في سفينة، أي تقاسموها، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمر بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك تفعل هذا؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه وأنجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. والتعبير الحديث نحن جميعا في قارب واحد. قال الإمام الغزالي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفتت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد، وقد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أسباب هلاك الأمم ترك الجهاد والإخلاد إلى الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الأخذ بأذناب البقر والرضا بالزرع علامة على الإخلاد إلى الأرض، والإنغماس في الملذات وترك الجهاد هو سبب الذل والهوان. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، ومن أسباب هلاك الأمم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد، أي ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة في حياتهم، في علاقاتهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في تجارتهم، في بيعهم، في شرائهم، في علاقاتهم، في أفراحهم، في أتراحهم، في حلهم، في سفرهم، ما دام منهج النبي مطبقا في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. وفي مأمن آخر: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول عليه الصلاة والسلام من حديث طويل في نهايته: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن أسباب هلاك الأمم الغلو في الدين، والغلو هو التنطع ومجاوزة الحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وقال أيضا: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أيها الأخوات المستمعات، أيها الإخوة المستمعون، نجاح أمة الإسلام وانتصارها على أعدائها اللئام، والذي يفرح له المؤمنون في كل عصر ومصر، والذي نحن في أمس الحاجة إليه لأننا نواجه أعداء ماتت في ضمائرهم وضمائر الذين انتخبوهم كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية، وداسوا على حقوق الإنسان بحوافرهم، وبنوا مجدهم على أنقاض الشعوب، وغناهم على إفقارها، وقوتهم على تدمير أسلحتها. إنهم يصفون المالك للأرض الطريد المشرد إرهابيا لا حق له، والمتمسك بدينه القويم أصوليا، ويجعلون اللص الغالب على المقدسات رب بيت محترما. يملكون الأرض لا بالإحياء الشرعي، ولكن بالإماتة الجماعية والقهر النفسي، فيا ويلهم. قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أيها الإخوة الكرام، في كل مكان هؤلاء المستكبرون ربما طالبوا الشعوب المستضعفة أن تلعق جراحها وأن تبتسم للغاصب وأن تعد حقها باطلا وباطل المعتدي حقا. في مثل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. وضع مؤلم جدا، ونحن المسلمين ينبغي علينا من خلال الأمر القرآني لنا أن نعد لهم ما نستطيع من قوة بمفهوم القوة الموسع. أسرنا ينبغي أن تتماسك، أمهاتنا ينبغي لهن أن يتفرغن لتربية أولادهن، طالبنا ينبغي أن يتفوق، معلمنا ينبغي أن يحمل رسالة يسعى لتحقيقها، عاملنا ينبغي أن يتقن، فلاحنا ينبغي أن يرتبط بأرضه ليزرعها، موظفنا ينبغي أن نعطيه حقه وينبغي له أن يتفانى في خدمة المواطنين، وقاضينا ينبغي أن يعدل، وعالمنا ينبغي أن يؤثر خدمة أمته على حظوظه من الدنيا، وداعيتنا ينبغي أن ينصح لا أن يمدح، وضابطنا ينبغي له أن يوقن أن المعركة مع العدو قادمة لا محالة، وأن حديث العدو عن السلام مراوغة وكذب وكسب للوقت ليس غير. وثرواتنا ينبغي أن تستخرج، ومصانعنا ينبغي أن تطور، وأرضنا ينبغي أن تستصلح، ومياهنا ينبغي أن يرشد استهلاكها. وهذا لا يكون إلا بإيمان بالله يحملنا على طاعته، وإيمان باليوم الآخر يحملنا على ألا نظلم بعضنا بعضا، وأن نطلب جزاء جهدنا وجهادنا في الجنة. وهذا نوع من الجهاد البنائي لا تقصف ثماره عاجلا بل آجلا. مثلا حينما تقول لطالب: واصل دراستك، كن متفوقا، خطط لسنوات قادمة لتكون شيئا مذكورا في حياة الأمة ومستقبلها، لاستثقل هذا وآثر سماع الأخبار وأن يكون منفعلا لا فاعلا، إن بعض الاندفاع قد يضاعف المعاناة بدلا من حلها. أيها الإخوة الكرام، ها هنا يبرز معنى الجهاد البنائي بمفهومه الواسع الذي هو بذل أقصى الوسع واستفراغ الطاقة في تحصيل المراد، والغفلة عن المستقبل ستجعلنا مشغولين أبدا بإطفاء الحرائق هنا وهناك عن العمل الجاد الذي يخفف المعاناة عن أجيالنا اللاحقة. أيها الإخوة الكرام، نريد حلا، هل من ورقة عمل توضع بين أيدي المسلمين؟ أول نقطة في ورقة العمل العودة إلى القرآن وإلى السنة للعلم والعمل معا. لا بد من العلم لثقل هذه المرحلة التي نحياها الآن، حتى لا نؤذي من حيث نريد الإصلاح، حتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح، لا بد من العلم بفهم العلماء الربانيين، لا بد من فهم صحيح وعمل صادق، ولا سيما أن الجهل قد يودي بصاحبه إلى الشرك وإلى الإفساد من حيث لا يشعر ولا يريد. هذه النقطة الأولى في ورقة العمل. النقطة الثانية تجديد الإيمان. نحن لا نظن أن الأمة قد نبذت الإيمان بالكلية، ولكن نقول الإيمان يزيد وينقص ويتجدد ويبلى، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نحن في أمس الحاجة إلى تجديد للإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نحتاج إيمانا يعرفنا بربنا، نحتاج إيمانا يجدد في قلوبنا التوكل على الله والثقة في الله وحده والرجاء فيه وحده والاعتماد عليه وحده والتوكل عليه وحده واليقين فيه وحده. نحتاج إيمانا إن استقر في قلوبنا نطقت به ألسنتنا وصدقته أعمالنا. في الدعاء الشريف: اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن الرجاء إلا فيما عندك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. النقطة الثالثة في ورقة العمل التي ينبغي أن تكون بين أيدينا: الأخوة الإيمانية بالعقيدة الصحيحة والأخوة الصادقة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة إنما المؤمنون إخوة، وأقام دولة مثل المؤمنين في تعاضدهم وتواددهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له باقي الجسد بالسهر والحمى. أين الأخوة الإيمانية؟ أين أمة الجسد الواحد؟ نخشى أيها الإخوة أن ينظر المسلم إلى وضع إخوانه المؤمنين فيهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، ما دام هو آمنا في ثربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه. النقطة الرابعة في ورقة العمل: تحويل العلم إلى عمل. العلم ما عمل به. العلم في الإسلام وسيلة لا غاية. تحويل العلم إلى عمل، فإن العلم إذا خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ينبغي أن نحول المنهج العلمي الرباني إلى واقع عملي يتألق في دنيانا سموا وروعة وحركة وبناء، أن نترك في هذه المرحلة إلى الدعوة إلى الله. نريد أن نسمع العالم كله عظمة هذا الدين وحقيقة هذا الدين. قم أيها الموحد دثر العالم كله ببردتك ذات العبق الطاهر، قم وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. قم واسق الدنيا كأس الفطرة، فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليها. نريد الآن أيها الإخوة من كل مسلم غيور أن يبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس لدين الله تبارك وتعالى. فإن لم تعمل الآن، وإن لم تحمل الآن هم أمتك، وإن لم تتحرك الآن لنصرة دينك، متى تتحرك؟ لا تأكل ملء بطنك، ولا تنم ملء عينيك، ولا تضحك ملء فمك وكأن الأمر لا يعنيك. أيها الإخوة الكرام، النقطة التالية في ورقة العمل أن نجدد الثقة المطلقة بوعد الله الصادق بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينصر دينه. دققوا في هذه الآية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآن دققوا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا وعد من الله عز وجل للمستضعفين. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. آية تهديد ووعيد، ولكن أعظم ما فيها شفاء لقلوب المظلومين وتسلية لخواطر المكلومين. فكم ترتاح نفس المظلوم ويهدأ خاطره حينما يسمع هذه الآية ويعلم علم اليقين أن حقه لن يضيع وأنه سوف يقتص له ممن ظلمه ولو بعد حين، وأنه مهما أفلت الظالم من العقوبة في الدنيا فإن جرائمه مسجلة عند من لا تخفى عليه خافية ولا يغفل عن شيء. الموعد يوم الجزاء والحساب، يوم العدالة، يوم يؤخذ للمظلوم من الظالم ويقتص للمقتول من القاتل، يوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، ولكن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي تبقى أبصارهم مفتوحة مبهوتة، لا تتحرك الأجفان من الفزع والهلع، ولا تطرف العين من هول ما ترى. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي مسرعين لا يلتفتون إلى شيء ممن حولهم، وقد رفعوا رؤوسهم في ذل وخشوع لا يطرفون بأعينهم من الخوف والجزع، وقلوبهم خاوية خالية من كل خاطر من هول الموقف. ما أعظم بلاغة القرآن وما أروع تصويره للمواقف حتى كأنك ترى المشهد ماثلا أمامك. أيها الإخوة الكرام، تخيلوا وأنتم تقرؤون هذه الآية مصير الطغاة الظلمة الذين انتهكوا أعراض المسلمين وسفكوا دماء الأبرياء وقتلوا الأطفال وشردوا النساء وهدموا المساجد والمنازل ورذموا الآبار وجرفوا المزارع. تذكر أيها الأخ الكريم من عاث في الأرض فسادا، ومن أذاق إخواننا في فلسطين صنوف العذاب والقهر والظلم. تذكر أن الله فوقهم وأنه سوف يقتص منهم وسيرينا فيهم ما يثلج الصدور إن شاء الله تعالى، ويتحقق لنا وعد ربنا تبارك وتعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أيها الإخوة الكرام، هذا الواقع الأليم الذي تحولت فيه الأمة إلى قصعة مستباحة من كل أمم الأرض، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. تصور أيها الأخ منظر الطيور حينما يقدم لها الطعام بعد جوع شديد، تصور مشهد الطيور وهي تتقاتل وتتقاذف ليلتقط كل طائر نصيبه من هذه القطعة. انظر إلى الكلام النبوي بعين التدبر: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يقول السيد الرئيس أيها الإخوة في مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد بالدوحة: إننا نشهد المزيد من إزهاق الأرواح في منطقتنا، ونرى الأمة العربية والإسلامية تضيف إلى رصيدها المزيد من الفقر والجوع والكثير من الظلم والاضطهاد، كما رأيناها تبتعد أكثر فأكثر عن هويتها حتى تكاد تذوب في هويات الآخرين. وفي المقابل كانت دول أخرى تزداد طغيانا واستغلالا ويسرعن قتلها وتدميرها للغير. وبنظرة متأملة للعقود الماضية نرى أن نقلة تراجعية كبيرة إلى الوراء قد تمت بالنسبة إلى دول المنطقة، ترافقت مع ظهور مفاهيم جديدة مختلفة وخاصة في العقد الماضي، وفي مقدمتها مفهوم النظام الدولي الجديد أو ما يسميه البعض بالعولمة. فالإسلام تجاوز منذ ظهوره الحدود الجغرافية والقوميات والثقافات المختلفة، ولكنه لم يلغها بل أكد على الالتزام بالوطن والأمة، بانيا ذلك على أسس سليمة مختلفة عن مفهومات العولمة. ويمكن أن تكون العولمة حالة مليئة بالإيجابيات إذا استندت إلى ما استند إليه الإسلام من العدل والمساواة، إضافة إلى مبادئه السمحة الأخرى. انتهى كلام السيد الرئيس. هذا هو الأقصى يهود جهرة، ولبؤسه تتحدث الأخبار. المال مقتسم والعرض منتهك والقدر محتقر والدم طوفان. أين الملايين من أموال أمتنا؟ فما لها في مجال الفعل برهان؟ هل عندكم نبأ مما يعد لكم؟ أم خدر القوم لعاب وفتان؟ ذل وضعف وتمثيل وملحمة ما ذاقها في مدار الدهر إنسان. الخمر تشرب والأوتار صاخبة وللميوعة فينا القدر والشان. أما لنا في كتاب الله من عبرة؟ فقد دعانا لنصر الحق قرآن. أما لنا في طلوع الفجر من أمل؟ أما تبدد عنا الشك والران؟ يا أمتي مزق الأغلال وانتفضي، فالمجد لا يمتطيه اليوم واثنان. عودي إلى الله فالأبواب مشرعة، وعزة الله للأواب عنوان. واستبشري فشعاع الفجر منتشر، وإن تجاهل نور الفجر عميان. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغب يذله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. اللهم وفق عبادك الطاهرين يا رب، وفقنا وانصرنا على أعدائنا يا خير الناصرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، في الخطبة الأولى انطلقت من مقولة أؤمن بها، أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الحقائق المرة ينبغي أن نواجهها لا أن نقفز عليها. أيها الإخوة الكرام، إلى الموضوع العلمي، ثمة شيء لا يصدق، إن مصرا مكعبا من التربة التي نستخدمها للزراعة فيه ما يزيد على 200,000 من الديدان العنكبية، وعلى 100,000 من الحشرات متر مكعب، وعلى 300 من ديدان التربة العادية، وعلى آلاف الملايين من الجراثيم والكائنات المتناهية في الدقة. وإن غراما واحدا من هذه التربة، غرام واحد يحتوي على عدة مليارات من البكتيريا، مخلوقات متناهية في الدقة، على شكل عصيات، على شكل كريات، على شكل لوالب، بعضها يحتاج إلى الأكسجين، بعضها لا يحتاج، بعضها عار، بعضها له أهداب تمكنه من الحركة. إن هذا المصنع العظيم ذو حركة دائمة، يقوم بمهمات هي من أكثر المهمات غموضا واستغلاقا حتى اليوم. هذه الكائنات ما وظيفتها؟ يعرف العلماء بعض الوظائف، أما وظائفها بالضبط فلا تزال سرا حتى الآن. هذا المصنع ذو حركة دائمة، يقوم بمهمات من أكثر المهمات أهمية ونفعا للإنسان. الآن دقق، لو أن الجنس البشري كله أبيد عن آخره لبقيت الحياة مستمرة، أما هذه الكائنات لو أبيدت لانتهت الحياة من سطح الأرض كليا. فربما كان وجود هذه الكائنات أخطر من وجود الإنسان. كل شيء نأكله على نحو مباشر أو غير مباشر إنما أصله من النبات الأخضر. تتساقط الأوراق فتأتي الرياح وتوزع هذه الأوراق المتساقطة على أنحاء التربة كلها، وتأتي مليارات الكائنات المجهرية فتلتهمها، فإذا التهمتها تصبح غذاء صالحا لكائنات أكبر منها. هي وحيدة الخلية، فإذا التهمتها تصبح غذاء صالحا لكائنات أرقى منها هي البكتيريا. يتم هذا على 3 مراحل، وهذه العمليات الحيوية تحتاج إلى الهواء، فمن أين يأتي الهواء داخل التربة؟ وظيفة الديدان أن تفتح أنفاقا في التربة، فالديدان والقوارض وكل الحيوانات التي تعيش في باطن التربة مهمتها فتح هذه الأنفاق. أيها الإخوة، هذه الديدان تلتهم التراب وتفرز السماد، ولا يعلم إلا الله كم من الأطنان تنتجها الديدان في الهكتار الواحد، وكم من أطنان الأسمدة تنتجها الديدان في الكيلومتر مربع الواحد. إنه كون عظيم،